qowlka labaad waxa weeye in la yidhaahdo waxaa laga soo qaatay yacni min alqaryi, qaryi baa laga soo qaato. Qaryuna waxa uu ahaa jamciga qaraat lmaa fi lxawdi baa la yidhaahdaa. Marka waxa weeye kulminta markaa la kulmiyey masaa'il badan uu jamcinayo, iyo isagana kulminta la kulmiyey culumtiina uu kulminayo, sidaas awadeed baa markaa loogu magacaabay. Culamo kale waxay yidhaahdeen maya waxaa laga keenay yacni waa idhaarka iyo tilaawada ayaa laga tilmaamayaa, oo waxaa la yidhaahdaa maa qara'at innaaqatu salan, maa qara'at innaaqatu, hashi markaa may muujin, bimacna may soo ridin, salan wax markaa mandheer ah, ay maa abrasat wa adharat janiinan min batniha, waxaa laga tilmaamayaa mandheer may soo ridin oo may muujin, bimacnaa waxa weeye markaa waxba ma dhalin. Marka idhaarkii baa markaa loo isticmaalayey. Marka qur'aan waxaa looga jeedaa almaqruu'u, waa kii la akhrinayey, bimacnaa almatlubu lmudharu, waa kii la akhrinayey, ama almudharu lmubrazu, kii markaa la muujinayey weeyaan. Culamada qaarkoodna sidaas iyadaa bay yidhaahdeen. Adugu waxaa ugu fiican wejiga ah marka isaga in qur'aan laga tilmaamayo qiraa'ada in la yidhaahdo, oo tilaawada taasna laga soo qaatay markaa maa qara'at innaaqatu salan, halkaas markaa laga soo qaatay. Yacni markaa ama qur'aan la yidhaha waa masdaru qara'a laftiisa, masdaru qara'a laftiisa, wa qur'aan alfajri, ina qur'aan alfajri kaana mashhuuda, oo qiraa'ada laga tilmaamayo. Faidaa qara'nahu fattabic qur'aanah, ay qiraa'atah huwa laga jooda. Halkaasoo kale qur'aan waxaa laga tilmaamaya bimacna alqira'ah. Marka kaas baa cala kulli xaal fiican, kaas ayaa markaa fiican. Marka adigu cala kulli xaal mahamzada asala mise nuunka asala saasaa laysugu hayaa, laakiin sida marka isagaa raajixa sheekhuna arjaxaya waxa weeye inay hamzadu asal tahay. Amaa qura'ada qaarkood siday akhriyeen qur'aan ay akhriyeen, qura'ada qaarkooda sabcada ka mida qur'aan inay akhriyeen, oo meelaha qur'aan qur'aanka kaga soo aroorto o dhan inay marka hamzada tuureen oo qur'aan akhriyeen, taasi waxay tahay waa naqli, xarakadii hamzada la naqliyey oo ra'da ka horeysa loo naqliyey, sidaas iyadaa weeye. Marka taasina waa weji luqada carbeed markiisa waxa macruuf ku ah. Marka cala kulli xaal yacni sida fiican waxa weeye waa in qiraa'ada markiisa waxaan markaa laga tilmaamayo saas loogu magacaabay. Marka caalam wuxuu ku yahay oo loo yaqaanaa qur'aan yacni saa uu inoo tacriifin doono lafdu munazalun calaa muxamadi liajli licjaazi walitacabudi. Haddii kutubtii hore qaarkood qur'aan lagu magacaabo qiraa'adaa laga tilmaamaya, sida xadiid ku soo arooray daawuud oo kale inuu daabadda marka yacni inta loo kooraynayo intaas inuu qur'aanka akhrin jiray, bimacnaa qiraa'adaa loo jeedaayo waxa weeye caalam waxa uu ku yahay lafdiga qur'aan la yidhaahdaa loo yaqaanaa ka munazalka ee muxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam. Marka qur'aan waxaa la yidhahdaa buu ihi lafdu munazalun, waa khabar lafdun yacni ay huwa qur'aanku lafdun munazalun calaa muxamadi, waa lafdi muxamed lagu soo dejiyey. Lafdigii marka uu yacni marka lafdiga yahay macnihiina waa ishtimaalaya, waa ku guda jira, waxaana loo soo dejiyey laba shay. Waa mida icjaas waa loo soo dejiyey, khalqiga in la cajsi geliyo waa loo soo dejiyey. Waa midda labaad ee litacabudna waa loo soo dejiyey, in layna amrayo in markaa rabbi markaa loogu cibaadayso. Labadaa shay maqaasid kale in loo soo dejiyey markaa ma diidayso, laakiin maadaama tacriifku labadan uu ku xasilayo oo ashyaadii kale uu kaga baxayo ayaa markaa loogu kaafton, ayaa loogu kaafton. Waxa ay odhanayaan kutubta adigu marka yacni shuraaxda jamculjawaamica iyo markiisa waxaan markaa waxay odhanayaan iyo sharaxa kitaabkan laftiisa, iyo marka la joogo abwaabta markaa yacni carabiyada iyo fiqiga iyo usuul fiqiga iyo marka la joogo saasaa qur'aan lagu tacriifiya. Ama marka usuuluddiinka xaggiisa la joogo oo bimacnaa kutubta ictiqaadka iyo xaggaa marka la joogo, qur'aan waxaa lagu tacriifiyaa inuu yahay macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan, oo saasay u kala farqinayaan. Marka adigu cala kulli xaal taasi waxay tahay ومركي ساحا المركة فرقي إن كلا هين با صواب كيهي أما حق وحويا إن فرقي كلا هين هدي أصول فقه لتشوغو إيا هدي مركة لتشوغو اعتقاد هدي لتشوغو مذو المركة كقرآن ليجده دائن ويهي لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد صاصة مركة حقويه أما إن ليجده دو حويا باب الاعتقاد مركة لتشوغو قرآن وحل ورن إيا ومعناها إلهي ذا تدي سكسو غنان انفصال إنن تاسا مركا قرآن ليجده ده ساسية ذا ليجده ده وحيد دارن تهي يعني كان منزل كاهي كان وحوي اللفظ كان منزل كاهي بمعنى كلام كإلهي حقيقة ومعها وإلهي حرف هي الصوت كما هذا اللغة بس إيش النوع عصا أي دارن تاسنا وحوي وقول باطلة وأنا مركي سجى أرن كأي كترتيبيين أما أي كسر دليين قاركم إذا وحوي خلفك إن أي لهدان يعني القرآن كان حروف تأصاحب كي سوى مخلوق وإلهي حرف هي الصوت كما هذا له مركي اللي حرف هي الصوت كما هذا له أيال إلى هذا كان حروف تأصاحب كي أكو هذا له صدح قول بيكري أفر قول بيكريه وأشاعر ذو كتبته ذا يفقره قال وحي إلى هذين هذا الكم وحكو هذا له جبريل هو هذا الكي جبريل كان حروف تأو صاحب كإلهي مراد كوحة أوجي إذا معاني ذا أوجي إذا جبريل وحو دونه كو قرنسي إذا جبريل با هذا اللي ألفاظا هي حروف تنكن لك جبريل باكو هذا اللي إنه لقول رسول كريم بيعس كذين قارك لوحة إلادين وأشاعر ذا كم إذا ما يوحى هذا اللي وكو هذا اللي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الكي محمد وي وحانا يمركا يلاهدين إلها يمركو قرنسية وفهنسية معاني ومركا ودن لها أي مركا محمد كو هذا اللي ألفاظا يحروفا قولنا واكاس إنه لقول رسول كريم بيقن عسكدين قولك لوحا يلاهدين ما إله إبا أبو ري وحكو أبو ري لوح المحفوظ لوح المحفوظ كمركو كو أبو ري هل كاس بالغ السود شيء وكان حروف تقول صاحب كاهي لوح المحفوظ قال وابو رد وقول صدحات قول كلا افراد وحي الهدين ما يهوذا لو ابو رد الهي بهوذا ابو رد هوذا مركي لو ابو رينا هو لغ السود شيء مركا وحي يعني قبان قليها مركا الشاعر ذا غالب كود ان وحوي كان حروف تقول صاحب كاهي ان مخلوق يهي ساسي ذا أبي قبان كلام كي لهين حقيقة إن أنو أحين لكن مجازهان إن حقي إن مجازهان ليس كجمع عابه قرآن هي كلام الله هي إن له مجعاب عبارة عن كلام الله إن هي حقيقة كلام الله أنو أحين ساسي ذا أي قبان كتب تؤذن وكو قرآن وكو تنصيصية يعني قار كور وريجان واتشران وحوجا مركي سوح المركا عن مسألة ذا مركا يعني عطينين وكتب تقارك ومركي كور رميان مسألة داس أن سي يعني مركة صريحة أنو الشيدين لكن أمثلة هي سيالة كالمركي سوحا مركة يعني دوب دوبة يعني ساس أو كالمركة واتشراك مركة وحوية على كل حال يعني اعتقاد كان نوعس واعتقاد باطل أوي قرآن كان وحوية المركة محمد القسوة دكشيي ألفاد ديسة أما حروف ديسية معاني ديسو مدنبا مخلوق ماء كلام كلاه يبان حقيقة وياي كلام نوح لا يلهذا اللفظ يا معنى هو ذا الصعدة أي اللي يلهذا مركز سيدا سيدا أبا حق وياي أين أهل السنة والجماعة إقبال يعني كتبت وحوي لقى قري بابك إن شاء الله تعالى هلا الراجع وخاصة وحوي يعني ابن قدامة كتاب كيس أو قري اللي يلهذا يعني مركز كلام صابصا المناظرة يعني مركا في يعني مناظرة قصابسا كلامك إلهية وأشاعر ذا كره الدين ابن قدامة صاحب المغني يعني مركا هل الراجع وكذلك وحوي أبو النصر السجزي شيخ اللي إله ذو علماء ذي السنة كم إذا علماء ذي هرانا كم إذا يساقنا مركا يساق كتابه قرأ إلي إله أرد على من أنكر الحرف والصوت كتاب قيم أي قري ومقع الساس اللي إله ذو وعد مركة مسألة ذا وقبة يامينيه وكذلك يعني مركة أبو محمد الجويني شيخ الليلة ذا علماء الشافعي ذا كم إذا سقنا وحوى قرأ كتاب ليلة هذا يعني النصيحة أو قصابسا صفاتك إلهي خاصة مرك وحوي علوية أو قرين تأ يو حرفك يا صوتك كلامك إلهي إلهي حرف يا صوت إنه أو محمد الجوين وإمام الحرمين أبيه ويان إمام الحرمين أبيه ويان مرك سقنا وحوي كتاب كسب قرأ مرك كتب فربضن بالغ قرأ مرك باب كاس كتب تاسبا كمدة إن شاء الله تعالى مركها اللور راجعه مركها اللفظي محمد اللي قسوه دكشيه لو نسوه دكشيه إعجاز خلقه إنو عكسي قريب مركي لي محمد اللي قسوه دكشيه وحبحه يا أنبياء دكلا هو اللي قسوه دكشيه أو قرآن لما يلاهي إعجاز درتي اللي قسوه دكشيه وحبحه يا أحاديث قدسي قاه أديب الله يلا هذا اللفظ يقوده منزل لبقى والبيع علماء ذو كليون حادث القدس أهي ما معناه ذو كليا منزل أه مثل اللفظ يمعنه اللبدب ومنزل لبقى والبقص حديب الوسع ذا قبل كورانا إياه لفظ يقوده منزل وحيكب حين مركي اللي يلي لأجل الإعجاز وعكس قلين لو مسودكين عكس قلين لو مسودكين تساوي ذا إعجاز كقرآن كقصقنا كمصقنا أحاديث القدسية تعبدنا اللوسو دكشي وبمعنى أنه طلبي أما لنا أمري إن ربي يقول عبادي سنة بمعنى أنه مركز صلاة دي كتفنه وحباحي يعني آياتك وقت إلا سو دكشي مركي هراء لكن مركي دنبي تلاوذ وضل النسخي وتعبد مركز يعني اللو مصمينا قرآن ك لو أخرنا يا الصلاة كما من نغنيا كما من نغنيا واسنا مركا واضحية إعجاز با مركا يسوح المركا يعني لو سودة شينا وحوي إعجاز كاسي وميد ذاتي إما هالسيدة يحوي معتزلات أي شيغان يسو بالصرفة وحلي لهذا معتزلات وحيلي قرآن ذات ليس معجز أماها إيه هدي وحوي وحدعي كاري لهايد إن قالوا ذو مثل لم يذل لي مادة والسورو بكر له الدولة لكن الله صرف قلوبهم عن أن يأتوا بمثله أسيها تيلايب قلبي ذو وحكل حيي إن مثل لم يذل لي مادة مركا وحوي هدي لهاي قلبي ذو أن تكاكل لحين لهاي وكسر فين لهاي وإلا إمن كر لهاي ينبي له هذه مثل لم يذل مثل لم يذل والله إمن كر لهاي سامع تزيل ذاي لكن أهل السنة والجماعة وحيقبان قاطبة إن وحوية صرفين أن وهين إعجاز كسم الذات يويه صاصان حقا قولك كرنا وقول باطلة لفظ منزل على محمد أي هو قرآن كل لفظ أرهوي معانيك وبصدي ومنزل لغسودكي على محمد محمد لغسودكي صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز عكس قلنا لغسودكي يولي التعبدي تعبدنا اللو سودكشي بمعنى إن لأمر إن مركة تلاوة ديسا لقو عبادة يستوى مركة الصلاة ديه اللي قلت كذب وليس للقرآن تعزى البسملة وليس تعزى لمن اسبايو البسملة مركة باسمك للقرآن قرآن كاللو من اسبايو لما يلا ذا باسمك قرآنك كم ذي وكونها أهان شيء ذا يتاهي بسملة منه قرآن كاي كم يتاهي الخلاف نقاله أي كي خلاف كأنس بشيكتي إما ذابت مالك خلاف سنة وصارري وبعضهم بعض علماء كمدي نظر إلى القراءة نظر وحو إيغا إلى القراءة مركا القراءة أخرين تأيو إيغا وقراءة مركا يسوحان أيو كإيغا حدي مركا قاري باسم كقرآن كتريي لقراءة سلا أخرين ينا اعتبار كاو أغمد بالورنية حدي قاري يدي مركا وحوي باسمك كما مذاها قرادي سلا آخرين أيانا مركا وحلورنا يا كما مذاها بمعنى في بعض القراءات بي كمتها قرآنك في بعض القراءاتنا كما مذاها وذاك للوفاق رأي معتبر وذاك كاسيم رأي وي معتبر لتحجلين أيو للوفاق وافقتان ليس وافق أيو لو تحجلين أيو وحالك أنه ينظر ما يمسأل أهل العلم واسكو خلافين من قديم الزمان مسألة سنة وحوية باسمك القرآن كما كمدي هاي مساك من الله هل مدوى الإسلام قل يا هايو باسمك كتر بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يعني كاس وحوي من سورة النمل آين وكم دياي ولقوا إجماع سني وخلافكم الصنة وقطع تاسين كم تا قرآن لكن باسم كسورة ذا أول كودة لقوا بلابيو سورة البراءة مويانه بقول يا صدح يا طبنك سورة ذو ذا كلا قرآن كم كم دياي مسا كم مدها أقوال باكسور علماء قاركود وحيلين وكمي علماء قاركود وحيلين وآيات مستقلة قارنا وحيلين ما هو بعض آية وصورة استكتت سنبرا أمرك الله الرئيب علماء قاركود وحيلين ما يفاتح هذا كم تصور كلاك كما مد أحد قارنا وحيلين كما بمد أها أصالة وحوية تبركهان بالاسك غبلابي يعني وحوية سدا سيدا آية لاسك غبلابي مركا أدلوين يوحبي مركا كلا دلدلي شدان ومركا أقوال با مسألة قصوا مركا الشيخ ومركا ولي وليس للقرآن تعزى البسملة وحاو قصعون يا رأيك إمام مالك يا علماء مركا لميكا رأيك أي مركا مري وكونها من الخلاف نقل وحو تلمام مذهب مالك عدة خلاف تي خلاف أبترستي خلاف يصو عدة أسباة صورر تي إني بسملة القرآن كميتاي بمعنى أول كالصورة ذها إني كميتها علماء قاربا مركا الدوني بيلاهدي إني تشمعيان وحي يلاهدي قراءات كقاربا كميتها قراءات كقارنا كميتها تاسينا وحبا غريب ما ووحد عدا إن وحوي قرآنك إن حروف تقارو إسو خلافه قراءاته مثلا إلهي وحول وقالوا اتخذ الله ولدا يعني ووغا قراءات كقاركود كمتشرون أو حوي علماء قارو حي آخرين أيان قالوا اتخذ الله ولدا صاصي مرك آخرين أيان صاصي لك فبما كسبت أيديكم يعني فأداس قراءات كقاركو سيدا قراءة مصحف وقصو قنتهاي يعني قراءة قاركودنا يعني مركا كمسونا مركا على كل حال سيداس يعني مركا لورنا يفادو قراءات كقاربة وقمتة قاربين وقمتهاي واوغو قراءات قارب كميدي قاربان كميدهي ايا لورنا يا باسم كنا قراءات قارب كميدي قاربان كميدهي رايي قاسنا وحوي نشر البنود ك يعني شيخ الناظم كاهي وحو كسورري يعني ابن حجر وحورنا يا حافظ ابن حجر ايا رايي قاس يعني كجمعي رايي قاس مركا حافظ ابن حجر با كجمعي علماء كلنا ادو على كل حال وات المامين مركا رأيك مركا حافظ ابن حجر كل يميل ومركا صريح وقشة مركا ما أرق محق ونحو تلمان بيائن ومركا حقا قوات كاتين هلو يعني ماشا ابن حجر كيولي لكن على كل حال صاحب نشر البنود باس ونقلي علماء كلا شاقي وحكم إذا مركا سيوطي أيا يسونا رأيك مركا تلمان ووحاول السيوطي كتاب كيس إتقان كالليل البصملة نزلت مع الصورة في بعض الأحرف السبعة من قرأها بحرف نزلت فيه عدها ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها الإتقان في علوم القرآن مجلد الكوان ذا باب قلية الضبية طبعة أولى من دار ابن كثير هذا الكاشف بها وحى إشارة شوكاني كتاب قصة النيل الأوضار كهذا الشبه يقتل الممي مركا على كل حال رأي قاس أي علماء قاركود يعني مركا أي مرين وحانوا يا رأي ونأكسنوا مسألة دي سوافتشين أيها اللبذي قول يعني مركا كل مني نعيس الترجيح لكن أدلة أغوحة مركة راجحة هنا مركة كم يتهي سلاسية ذا بمركة يساوح مركة راجحة سلاسية ذا أي راجحة أدلة بضن بان الصعر ورطيء ومركة تلماميسة إن مركة قرآن كأي كم يتهي وأوائل كالصور كأي كم يتهي أدلة ذا صوحة كم ذا يعني إجمع صحابة أي يعني كو كلمين أما إسكوا فقين ووح نقديي أن لصون نقلين إن أوائل كالصور كأي قرآن تاسنا وحوي هديا إن القرآن ككم إذا هاي كم القرآن مركا إجماع الصحابة مركا وحوي هاي حجة قوية وية وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنه مركا أخري إذن هو سؤال رطي أما حديث السؤال رواية المامية كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني وح السؤال رطي رواية كلام مركا المامية لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لبعض الرواية أنا وحوي ويس فصريا مركا وحوي ما يشيق ترين إيه مركا لما يجهر ترين يعني والله اسكو فسريا يعني خلافا مركا عدة تري لبدا رواية واسعارضة يعني مركا رواية مركا يسقى لا يجهرون يعني مركا الشدود يعد خط المانت لكن سيدا مركا يسقى حن مركا التلمامين علماء بدن ومحدثين تكملي لبدا رواية ما تعارض كمرد حيو وانا اسوافق يعني لا يذكرون وحلوحا باريا إن جهرق للنفسين يا رواية ذكا لا يجهرق يا رواية ذا مركا يسقى حن مركا جهرق النفسين يسقى لبدا رواية والاسوحا باريا واسوافق يعني مركا على كل حال اسمع عارضيا نبي صلى الله عليه وسلم اختي هذا قاركو انت لو انت شيغي اي سوره دي لو سو دجيي اي مركا سوره دي وحكم بلا بي بسم حديثك الصحيح كل شرو كلا وحا او تلمامي وحا لو سو دجيي بو سوره مركا سو نبي اخري صلى الله عليه وسلم وحكم بلا بي بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر سوره دا سو دي اخري بسم كيبانو كبلا بي مركا وحوية هدي عيني منزل ككمد آهين لسودة جنين بسم الله الرحمن الرحيم نبي كما بلابين صلى الله عليه وسلم كما بلابين تتاس وحي كتسنة إساء إساق عشاقي إن سورة دي سودة جي عدنين وكب بلابي وحي كتسنة إساء إن القرآن ككمد وكذلك مركا إساء حان مركا آثار كسار ورطي إن مركا فصل لغا قرآن كسور كيسا إن لك لسوع ذا لغو أي مركا إساء حان مركا أجرة مركا على كل حال يعني مركا أدلة بضنبا مركا إساء حان مركا لغا قادنية oo ku tusinaya in marka quraanka ay kamid tahay marka sababku waxa weeye inay tahay quraanka mid kamida ama raayiga culimada markay isaga yiri kama mid aha ee quraada qaar koodna ay sidaas yada mareen bi macna waxa weeye waxa loo oranaya iyagu markay saxan marka intii ay loo soo wariyay yaani marka qiraadooda yaani may soo gaarin inay marka kamid tahay saas yada ayaa marka loo oranay مسألة ظهورة مركزة حا القرآن كوس سابسًا يعني صاحب نشر البنود هذا الذي سأكوكت سومنا ما دام مركز شيخوحة وها مركز من علماء إلى شاعرة مركز أساس أود الأقواش يا شاعرة ذي مسألة كلام كوس سابسًا يد بحال كان تلمامية ونشر البنود كان وش إذا يعني الشيخ الناظم كا أو ورنا يا مركز حا مركز حا القرآن يعني لواء شيبا مذول بالله استعماله كان حروف الصاحب كأي معاندة marka waxa weeye hadii ka yaani macaanida ilaahay daateysa ku sugan hadii quraan lagu iqlaaqayna inuu sifo u yahay oo hadalki ilaahay u yahay baa lagu magacaabaya hadii waxa weeye kan marka xuruufta u saaxiibka hadii marka lagu magacaabana waxa lagu magacaabaya oo lagu idaafeynaya inuu ilaahay insheeyay oo isagu markay saaxan marka uu bilaabay sidaas iyada ama ku bilaabo waxa weeye xuruuftiisa uu jibriil markay saaxan uu ku hadlay ama ku bilaabo markay saaxan inuu marka yaani ku لوح المحفوظ كفو قري مركا وحي إشارة يا أقواشي مركي سوحان مركا مسألة دي أي نتلماني أي إشارة يا مركا قول كنوع عاسا كتسو منا وحي حشنتا هاي مسألة دي أي نصوات تلماني أي مركا حشنتا هاي أقصة بسنا كحروف تقصة حيك ومخلوق يعني ولو شيق يانو صريحين مركا سياسة أودي تاصنا كتنبها وليس للقرآن تعزى البسملة وليس تعزى لمن اسبيه البسملة باسمك للقرآن قرآنك لمن اسبيه وبمعنى وكمل لما يجد هذا أوائل فصورك وكونه أهانشي هذا أي تاي بسملة منه قرآنك أي كم تاي الخلافي في خلافه هو أبتر سليم ذا بتمالي خلاف صنا نقله وصوره وبعضهم بعض علماء كميري إلى القراءة نظر يعني قراءة آغي أو حمرك أو يريه كي قراءة أخرين أي قراءة مركا كي يلوى كمد قراءة سادو أخرين أي نسبة سمركا يعني واء كمد حدو مركا قراءة أخرين أي أن كدرين باسم كنا وحلورنا اعتبار كي سيساق وغممد أها ساسا لورنا بمعنى بعض قراءات كقار كود وكمد قراءات كقارنا كممد أها ساسا بيسور رئيس وليس منهم ما بلا أحد روي وليس منه كما مدى قرآنك ما الذي كروي لسوري بالآحاد آحاد لسوري قرآنك كما مدى فللقراءة أخرين تلا أخرين أيه به مركا كآحاد لسوري نفي قوي يعني ديد محوك بضن باقصغا فالاحتجاج حال دليشتك لدليشتين لحجيست ولم يديهاي غير ما تحصل كي مركا وحوية كوب صدام موياني فيه ثلاثة صدح مركا يساحن مركا كي أي يعني أي كحس الشو بمعنى كسو غنطال غير ما كي موياني تحصل أي حس الشي في ثلاثة صدح شرطي أي حصلين مويان فجوز يقبني مسجلا حالو يهي مدل إطلاقه أخرين تلا أخرين يدريشت كلا دريشين أيو أن لك الفرق من صحة الإسناد سندكو أصح ووجه عربي وجه مركا يسقى اللغة العربية ومركا وافقه ووفق خط الأمي يعني خط كي مركا كتاب كي أصل كي مركا مصحف كي عثماني عثمان بن عفان قرى الكيسي إنه مركا وافقه صدح ذاسي شرط ما أبي والشرط أن لديني وحاوينوتي الماما يا قرآن كوحلو شرطية وحل إلى هذا التواتر أو إنه تواتر على الشرطية هدو تواتر ويو أحد القصة وريو قرآن كما مدها أهل العلم إذا مركا وحاوي بدن كودنا وديديان إن يعني مركا قراءة هان لو أخريو تاسي إذا وديديان وحي مركا ورنا يان وحي مركا أحد القصة وريو ولو هبا الصحان به يعني قرآن نقن ما يان وقرآن كتواتر بالو شرطية مركا قراءة هان لو ما أخرين يو إن مركا صلاة هي يلغو أخريا مسورة وفي الصيام ثلاثة أيام متتابعات متتابعات قارئ مركا يسقى إمام كأنه أخريا وصلاة كو أخريا مسورة وحي مركا أحد لغو سوري قرآن أهان لو أخرين ما يو قرآن أهان مركا لقرتين أهان لو أخرين مسورة بكرتها دبين لحجة يستوم اللي الدليشان كرا سيدا مركا الشيخ مريو حوينين حتى اللي الدليشانين وصابت وحي تاي قل يا هلال ما ادري شنيو وحو كدغن ياهي بي يلاهدين مركا قراءه القراءه الشاذه كالحديث الشاذ بو كدغن ياه وسيد حديث كي الشاذ كها او وحا لو سووري حديث نيما لو ما سوورين قراءه الشاذ كاه قران نيما لو سووري هدي قران نيما دي لو سووري اي شاذ نقطو اي ويدي حجيسد كينا وا اني ويدا الا حجيسد كان وحو كفرعها قران نيما لو سووري هذه الأوران لها حديث ويان ولا أقبل لها لكن لما أوران وحديث وحل لها قرآن قرآن لماذا نواويدي قرآن لماذا مرهدي ويدي حديث كشاد كابا إلا حكم طهي سيدا عن قرآن هان لو أخري إمبان دليل هان اللو حجي سنين سيدا سيدا أقول يا سألك أسيك السار إن بضان علماء كم بدان السامر علماء كلا وحي إلى هذين وإمام الشافعي كم دي هاي ما يوال لحجي سنة جمهور أصحابهن أي راعي أصحابتي سبدن كودنا أي مركا راعين وحيدادين ما يوالا حجي سنية هذا القرآن نموي إذا كان لازم ما يسوئين أي مركا حجي نموي إذا حجدنا مركا كمقاره كليا قرآن مناعها مركا راويقان وحو يسو إسكيرية دي النبي صلى الله عليه وسلم بكسوري مره دون النبي كسوري أقل أحواله وإن نقطة مركا يسوح المركا حديث نبي وقرآن كفصري أقل أحواله وإن ساسطان سداسية أبا مركي سوح الإمام الشافعي ويري جمهور أصحابه نساس القرآن رأيك كلام مركعة لم حجي سنة علماء قارب أنسبي لكن وحلي النقل الصريح أولقها إمام الشافعي إنه يري لحجي سنة ما تاسي مجر تبالي وحلقا يا أبا سيرين لقى فهمي تطابع صومك إنه قادا واي فصيام ثلاثة أيام متتابعات إنه تطابع صومك أشرد وايو يعني قراءة عبد الله بن مسعود إنه قادم وهي تاس بعد عكرتين لقدر مدري لكن سلي الشافعي إذا قاركوت كجتش وابين معناه هذا ماها قاد شد وقادم وهي إنه قبين يعني وحي أحد الوسوري إنه لبح الجيسنين وحي قادم وهي فسقطت متتابعات بالرواية الصحيحة كسارتي متتابعات بعد عضي مركز سقوط كسوح حكوف السرعين التهاي نسخ هنا يتعي والتلاوة إذا هي حكم كذا ووالا النسخ سيدا سيدا أبو كفصر مركا إنا منسوختها إنو كاعتقادي يبو أقادا وإنو مركا وحوية كقابو إنا أصالة تنبلح حجي سنين إن قراءة دي أحد لغو سوريا معها مركا سيدا سيدا أحويا مركا يعني صوابك وحويا إن لك لفرقية قراءة إيو مركا الرواية ده مركز سيدة ابن السبكين أو صحيحين يا وحوي احتجاجك إنه بناني هاي لكن قراءته أين بناني والله بدأ سيدة صلوك على قاضي سيدة أوك لفرقية بأن مركز سوحان أرجح القولين إن شاء الله وحوكر بي قراءة مركز آحاتك لغو السوري أما قراءة الشاذة أحي صدح شرطي هذي كوب ستمي وحو لبا كوبناني بمعنى قراءة كوبنان وحكى له كوبنان حجيس بن حجيس ذا كوبنان صدح لا شرطي وامحي سنة كيدو انو صحيح وهذه سنة كيدو انو الصحيحين دي وحوية من كيسا قال لما قاضني سنة كيدو انو صحيحي ومد اللبادي وين يوجي مركا اللغة العربية وين يوافق ده وجي جائز اللغة العربية كوأه وين يوافق ده ووجي قام مطلق الوجه بلغت الماما يا مسا وجي قوة بضن باللوجي ده علماء قار بس بي وعبرين علماء قار وحي ده دين ما وحلغت الماما يا مطلق الوجه ولو وجي قا سيهبا هذا وجي مركا يساقحون عربية ده قار كود علماء العربية ده قار كود اي بنيين وعرفت بدن كودو اين كو هادلين الا قران كلس باللسان العربي مكو سو دغاي وحي تهي ميدي كو بنانت وجهاسي انه افصح ياي انه فصيح ياي انه مشهور ياي انه اهين فرق ما كلها انه لغه العرب كو بنان ياي با مركي اسغا لو يعني شرط مطلق الوجه لو جيره علماء قار كودنا وحي يرادين ما وجهه لا تلماميا وانا سيده مركا ناظم كمري كتابكيس نشر شرحيه كتابك waxa marka uu tilmaamayo wajiga oo dhan looma jeedo ma huwa calal jidda laga tilmaamayo oo wajiga qowb badan baa loo jeeda wajiga qowb badan ayaa marka loo jeeda sidaas iyada ayu marka isaga maraya ana saddexda shardi haduu koobsado waxa loo oranayaa iyo kitabki mus yani rasmi rasmi uthmani gaahay inuu waafaqo bimaana mushaf ki uthmani inuu waafaqo walaw ihtimalan haba waafaqo bimaana taqdir taqdir bu waafaqo ya maxaa looga jeeda إنه حقيقة وافق إنه تقدير وافق الله بدأ منه وفرق مكر لها إما كملك يوم الدين يعني ملك قرال كأه مركا لأخريو ملك تحقيقا بيكو وافق ذو حقيقة أهان دي بغير مدين بها لأخريو مركا لقال كي ملك وافق هدين مالك لأخريو تقدير بيكو وافق ذيو دي مدكا لينو ماشا كو قرسون يهي مركا يساق الساس يدا بيقبال يساق سيدا الرحمن بأن ألف كلو قتاقين marka taasina taqdiiran bu ku waafaqay marka waxaan farqi ka lahayn inuu taqdiiran ku waafaqo iyo inuu taxqiiqan ku waafaqo farqi ma ka laha laakiin waa inuu waxa weeye nusqi mushaf al-uthmani gawa in waafaqo waga hore waliba ma dhibcaysnay meel waxa weeye ta in la akhriyo ya in la akhriyo ya nun in la akhriyo intaba yaani waxa weeye waa marka isaga waa iswaafaqaya ta'lamuna ya ya'lamuna waa iswaafaqaya waayo marka saxaabadu ma dhibcaynin markii dambe la dhibcayn doona oo waxa weeye markii saaxan marka dibcaha loo yiri doonaa laakiin marka xarakaadna ma lahayn dibcooyina ma lahayn markii hore Uthman ibn Affan uu qoray marka waa inuu mushafkan aan waafaqo saddexdaas haday oo fsamaan quraan baa loornay ibn Juzar wuxuu oranayaa wa kullu ma waafaqa wajha an-nahwi wa kana lirasm ihtimala yahwi wa sahha isnadan huwa al-quran faaji thalathatu al-arkan wa haythu ma yaqtalu shart athbati shududahu law annahu min as-sab'ati waxa weeye marka waxa weeye wixii waafaqa وجه نحوها كاملة وعربية كاملة يعني رسمي قال يدقال كي مركا مصحف كعثماني قنا يعني مركا كوب سنة ولو احتمال أنها بقو كوب سنة يقدرات إسنا ذا أنها صحة صدحها شرطي وحي كوب سنة يعني وحوي وقرآن صدح ذا شرطي أما صدح ذا ركني وحي كوب سنة وقرآن وحيثما يقتل شرط أثبتي مرك بورك استوء شرطي لوايو وحاد سكتا شذوذه لو أنه من السبعة إنه شاذيه يعني وحوي صدح ذا الشرطي مرك اللوايه متكمد وحد سكتا انو شاديه لو انه في السبعة يعني مرك هبا كمد هذا وحوي يعني صدح تضبط مركا يعني قراءة بكم اذا هذا بيه حدو صدح ذا الشرطي مد اللوايه وحلورني واشاد ساسي ذا بالورني مركا ابن الجزري صدح لغا سو نقليه وحاو تلماما يا تواتر إلى الشرط إن صحة الإسناد إلى الشرطية لكن صحة الإسناد كلا بضع شرطية كلا وإن الراعة تواتر هذيتا يوحاو يدو إشكال ملاسية ذا اللو قاضنية لكن هذين متواترة هاي أو سنة كيدو الصحيح هاي لبضع شرطية كلا اللو يقية لبضع شرطية كلا هذين راعة قرآن وينبي ولب أرنكا وحقصوا الرعاية مدي فنقة وحان واها مركب إسادة ننكا سمقرئنا واها محدثنا واها oo waxa weeye markii saaxan marka cilmi qiraad kana markii isaga waxa uu ku ahaa imaam xaga kalena markii isaga waxa waa xadiiska iyo markii isaga waxaan marka faniyada kalena waxa uu ku laasaas saasi leeg wuxuu ku ahaa yaani caalim buu ku ahaa caalim ayuu ku ahaa marka sidaas awadeed culimada qaarkood waxay yidhaahdeen tawaatur lama shartiyo ee saddexdaa shartuun baa loo eegaya ibnu jazari uu tilmaamay saddexdaasi hadday oofsamaanna waxaa loodhanayaa waa qur'aan saddexdaasi haddii kala dhinmaanna waxaa loodhanayaa qur'aan ma aha sidaas iyadaabaa loodhanaya waa qiraa shaadiya wixi la mid a loodhanaya saas iyadaabay markaa mareen waana sida shawkaaniyo markiisa uu ku nuxnuxsanayo oo sidaas markaa uu ayidayo yacni ibnu jazari markaa uu maray hadday tahay waxa weeye kitaabkiisa la yidhaahdo nail awdaarka iyo marka isaga mawaadic kaleba irshaadka laftiisa inuu ku tilmaamayaan filaya walaysa minhu markaa kama mid aha qur'aanka maa bilaaxaadi ruwi maa ay alladii kii ruwiya lasoo wariyey bilaaxaadi aaxaad lagu soo wariyey falilqiraa'ati bihi akhrinta isaga la akhrinayo nafyun qawi diidmo xoog badan baa u sugnaatay kalixtijaaji xaalu la mid yahay markaa xujaysadka la dariishanayo hayra maa taxasala mooyaane wixii markaa ay xasishay fiihi halaaatun saddex markaa ay xasishay saddex shardi fajawis bannee musjalan xaalu yahay mid la itlaaqay oo tilaawadii markaa yacni iyo xujaysadkii aan la kala farqinaynin sixatu lisnaadi sanadku inuu asaxo wa wajhun carabi iyo weji marka isagaa carbeed iyo luqada carbeed uu waafaqayo iyo wafqu khati lummi khadkii markaa kitaabkii asalka ee markaa cuhmaan uu qoray inuu waafaqayo saddexdaa shardi shartun maa ubi ama atiya sixatu lisnaadi shartun maa ubi wa wajhun carabi iyo wafqu khati lummi aad marka isagaa mid walba tidhahdo waa kadalik mislu salaasati warajaxa annadar mislu salaasati kaa shuruudda oofsaday mislu salaasati waa saddexda markaa qiraa oo kale warajaxa wuxuu arjaxay annadaru yacni markaa yacni daymada ama firadu bimacna caqligu u jeedaa wuxuu arjaxay tawaaturan laha tawaatur buu arjaxay tawaaturkaasoo u sugnaaday saddexdaas markaa yacni qiraa'o ladaa man qad ghabar ciddii hormartay ee bimacnaa culammadii hore agtooda inay mutawaatir agtooda ka ahayd saasaa raajixa buu leeyay waxay noo tilmaamayaa saddexda shuruudood ka oofsaday tusaalihiisu waxa weeye quraada saddexda qiraadooda khalaf iyo abi jacfar iyo yacquub saddexdaa waxa weeye markaa quraa qiraa'aadkoodu tobanka lagu buuxinayo isku tobankii iyo toddobadii hore ay isku noqonayaan toddobadii iyo saddexdaasi toban isku noqonayaan saddexdaasina waxay yihiin waa kuwii shuruudaha oofsado waa qur'aan marka waxa uu inoo tilmaamayaa sheekhu caqligu wuxuu arjaxay buu tilmaamayaa inay mutawaatiro saddexdaasina ay yihiin saddexdaasina inay mutawaatiro ay yihiin culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen ba waa laysla ogol yahay oo wax khilaafima kuma sugnaa inay saddexdaasina mutawaatir inay yihiin laakiin bacdi kalaa khilaaf sheegay laakiin waxaa la yidhi waa qowlka muctamadka ah inay mutawaatira yihiin saddexdaasina sidaas iyadaaba marka isaga muctamad ah abu xayaana wuxuu tilmaamayaa axad muslimiinta ka mida oo diiday qiraa'ada markaa saddexda yacni markaa qiraa'o la akhrinayo qiraa'ada khalaf iyo kaabi jacfar iyo ka yacquub cid markaa culammada ka mid oo manciday inaanu marka isagaa ogeyn bale in beledada laga akhrin jiray oo amsaarta laga akhrin jiray oo ciddii daa'aynay jirin saas iyadaa ayuu marka isagaa maraya yacni markaa sheekha shaarixuna waa soo naqlinaya wakadalika markaa nashru lgunuudkana waxaa ku soo naqliyay naadimka naadimku waxaa odhanayaa qaala abu xayaan laa naclamu axada min almuslimiina xadara alqiraa'ata bithalaasati bal quri'a biha fi saa'ir alamsaar waaldaabidu cinda alusuuliyiina wa bacdi alfuqahaa'i fi ithbaati alqur'aani altawaatur wama laafa shaadu nashru lbunuud 88 marka waxaa weeye calaa kulli xaal yacni qowlka muctamadkii waa inay iyaguna mutawaatira yihiin mislu salaasati ay mithaalka ka oobsaday shuruudaha saddexda ah mislu salaasati waa saddexdii qiraa oo kale qiraadii markaa yacquub iyo abi jacfar iyo markaa khalaf warajaxa annadar yacni markaa nadarka ama markiisa waxaan markaa ijtihaadka ama caqligu wuxuu arjaxay tawaaturan tawaatur buu arjaxay tawaaturkaasoo laha iyada u sugnaatay qiraa'adka saddexda ah ladaa man qad ghabar ciddii hormartay ee bimacnaa tagtay ee culammada ka mid ah agtooda inay mutawaatiro ka ahay tawaaturu sabci toddobadu inay tawaaturtay calayhi ajmacuu waa isku waafaqeen culammadu walam yakun fi lwaxyi xashwun yaqacu walam yakun ma ahaan xashwun marka isaga waxaan markaa hadal aan macno lahayni yaqacu mid ku dhacaya fi lwaxyi waxyiga gudihiisa mid ku dhacaya ma ahan wuxuu inoo tilmaamayaa inay sabcadu mutawaatiro tahay waa la ysku waafaqsan yahay buu markaa sheekhu ina yidhi saana culimada badan ba sheegay inay marka yaani la isku waafaqsan yahay oo culimadu markay isaga isla wada ogol yihiin sidaasiyada ayuu markay saxan marka yaani noo sheegay aal cilmi badan oo kalena marka ay tilmaameen inkastoo waxa weeye culimada qaar kood ay yiraahdeen in la yiraahdo waa mutawaatiro yaani oo la yiraahdo markay isaga mas'ala kasto ay marka ku tageen waa mutawaatiro afraad lagama wado afraad masaa'isha iyo markay isaga midadka ay madayaan iyo yaani marka tasiilada ay sameynayaan iyo qadarka midka marka laga dhigayo iyo waxyaalaha marka isaga min qabiil adaa waxyaalaha sida marka isaga loo gudanayo loo akhrinayo tan noocaas mutawaatir ma hay culimada qaar kood yiraahdeen way kala qaadeen laakin asalku min haythu aljumla wa mutawatir bay yiraahdeen asalku min haythu aljumla tuutubahan marka laga eego waa mutawaatir ayay yiraahdeen laakin ma aha kelmad kastay ku tageen inay mutawaatira tahay ma aha mutawaatira inay tahay ma aha sidaas iyadaabay markii saaxan marka culimada qaarkood ay marka u kala qaadeen marka ashyaadaas yar min qabiil adaa ku saabsan iyadu waxa weeye mutawaatir ma aha bayna laakin min haythu aljumla waxay tahay mutawaatir wuxuu marka kale inoo tilmaamaya qur-aanka wax xashwi la yidhaahdaa kuma jiro xashwigu waa maxay waa lafdi aan macno lahayn marka qoliyo marka la yidhaahdo yacni xashwiya ama xashawiya marba sibaa loo dabdiyaa labadabana culammadu waa u dabdiyeen ayaa marka isagaa jiri jiray baa la yidhi qoliyahaasaa waxay odhan jireen qur-aanka waxaan macno lahayn baa ku jira itacabudun looga jeeday aan wax macnay faa'iidaynaysaa baa ina jirin oo xaggee laga keenay marka xashwiya marka la min alxashwi baa laga keenay nisbaynta ay qur-aanka u nisbaynayaan oo leeyihiin qur-aanka wax lagu cabeeyey oo lagu buuxiyey alfaadun baa lagu buuxiyey laakiin marka isagaa macno ay faa'iidaynayso ay leedahay marka isagaa ma jirto sidaas iyadaabaa qur-aanka ku jira ayay markaa yidhaahdeen bacdi kale waxay yidhahdeen mee xashawiya la yidhahdaa oo shiinku waa xarakaysan yahay xashawiya ayaa la yidhahdaa xashawiya marka la yidhahdana waxaa loo nisbeeyey xasan albasri oo majliskiisa waxaa soo xaadiri jiray dad markaysa waxaan markaa yacni hadal saaqido oo marka isagaa liito aan fiicnayn ku hadli jiray oo soo hor fadhiisan jiray markaasuu odhan yidhi baa iga horkaco marka xagga dambe yacni markaysa waxaan markaa qabta yacni ruduuhu markaa ilaa xashale xalqa xalqadda xaggeeda dambe u celiyo xaggaa dambe iga fadhiisiya horta ilaa soo fadhiisanin saasaa marka isaga waxaan xashawiya loogu magacaabay oo ciddii markaysa waxaan markaa ku dhacda ee hadallada saaqidka iska liidatay ee markaysa waxaa qur-aanku waxaan macaani lahayn baa ku jirtay iyo waxyaalaha noocaasa kuwaasaa loo nisbeeyey qolyo ahlubidcuna ahlusunnaha bay ku nisbeeyeen oo waxay yidhaahdeen ahlusunnaha laftooday markaysa waxaan markaa xashawiya ku magacaabeen oo waxay yidhaahdeen waa xashawiyo hata ibnulqayim kaga jawaabay markaysa waxaan markaa ashaafiyat alkaafiya waa qasiidadiisa marka isagaa qayimka waata kaga jawaabay marka calaa kulli xaal qur-aanka maya waxyigaba wax aan macno lahayn oo aan macno looga jeedini kuma jiro culammada qaarkood oo yidhi waxaan macaanidiisa la garanayn waa jiraan oo macno waa leeyihiin laakiin ilaahay unbaa garanaya macnahooda sida xuruufta muqatacaadka iyo allahu aclamu bimuraadihi bih ilaahay baa og muraadka uga jeedo oo macnaha marka isaga macno waa leeday laakiin macnaha inaan garanayn bay qolyahaasi ka wadaan waxay leeyin waa mutashaabih mutlaq ah laakiin waxa la diidaya la inkirayaa waxa weeye in la yidhaahdo waxaan macnaba lahayn asaaratanba ama ha la garanayo macnaha macnahaasi macluum ha ahaado ama majhuul haba ahaadee ayaan markaa ku jira qowlka weeye qowlka la radinaya ee baatilka ah qowlkaas wey waa qowl baatila markiisa la wey qur-aankiina markiisa waxaan markaa yacni sharaftiisii markiisaga wax u dhimaya culammada qaarkood oo yidhi waxa weeye layskuma khilaafsana qur-aanka wax aan macno lahayn inaanu ku jirin ee waxa laysku khilaafay wax aan macnihiisa la garanayn ma ku jiraan markaa ta la radinaya hadda halkan oo kale lagu radiyaa waxa weeye wax aan macnihiisa la garanayn baa la nafinaya culammada qaarkood ee sidaa yidhina marka isaga waa jiraan laakiin waxay ku dhisantay mas'alada noocaasi mutashaabiha yacni marka aayaddu ay sheegtay ee ta'wiilkiisa aan la garanaynin ma waxay tahay mutashaabih mutlaqa mise waa mutashaabih nisbi ah qur-aankase waxa marka isaga mutashaabih mutlaqo khalqiga oo dhani ka jaahil yihiin ma ku jiraa mise kuma jiro taasna waxay ku dhisan tahay maa ila allahu baa lagu waqfinaya wamaa yaclamu taawiilahu ila allah mise waxa weeye markaysa waxa waa la waslinaya oo waawga war raasikuna ku sugan ma waawu lcatfia mise waa waawu listinaaf taas iyadaabay ku dhisan tahay marka calaa kulli xaal marka culammada qaarkood way leeyihiin yacni mutashaabih mutlaqi waa ku jiraan marka waxa weeye walow alfada macaanideeda mutashabiha mutlaqiyan wa ahane inu jira wa xaqiiqa laakin alfada macaanideeda hadaan xurufta muqattacada aanu noqon inkastoo taa ku dheeda culimada qaar ay dooneen inay fasiraan waxa marka laga tilmaamay mutashabiha mutlaqa xaqiiqda ashyada la sheegayo waday tahay waxa weeye qiyaamada xaqiiqadeed iyo siday noqon doonto iyo jannada iyo naarta iyo xaqiiqadooda xisaabta iyo miisaanka ذاته إلهي حقيقة سلي تاي صفات كيس سلي حقيقة سير كيف كيس أيين وكذلك الروح سلي حقيقة وحي تاي وحيالا نوع صور من متشابه مطلقة وما به ذات وما به استأثر علم الخالق فذات تشابه عليه أطلق بينوكين الدونة يعني وحي مركا وحوي إلهي علم كيس يا قنتي سولك جار نقضي جار شذا وجرنا يولك جار نقضي وحدكم ما قعوا ذات تشابه كم قعوا مي تشابه صاحبه أو متشابه ده بمعنى هو متشابه مطلقة على قتل المامية marka على كل حال قولك باطل وحوية وإن لا يلاده يعني وحيك وحكو جرى قرآنك يا حديثة وحان معنى بلاحي وبس ليس كقعب بقولك سوى باطل تواتر السبع تضبطوا من التواترين أجمعوا عليه ويسكوافقين ولم يكن علماء دنبا يسكوافقين ولم يكن معها حشو مركا حشو لفظ ليس كقعب بيوان معنى لهي ليقعوا مذكرنا عيا في الوحي وحيك قديه سقرآنك يا حديثة وما به يعنى بلا دليل وما يعنى لوغما جيدو به قرآنك بلا دليل دليل لأنتيد غير الذي كي وحان أحيد ظهر أم قضي للعقول عقلية أم قضي عنات المامية وحا مركا يعني عقوش مركا يعني أم قنية مركا ألفاظ الأخرية اللي فهميه ظاهر كاوح خلاف سن قرآنك لوغما جيدو اللهم إلا إن دليل له إن ظاهر كاللغة صرفية مويا هدي واحد دليل أن الله ينو ظاهر كالغل حينيو إن ظاهر كالغوعي ما بنانا وإن ظاهر كذا الوحمبار ظاهر كي سواء الوحمبار قالوا علم ونصاص يلا بس لو قل يين علماء بضم بانصاص وتلمان طي وحانا كل قصور نقلي علماء قرأي قصور رين إجماع باب قصور رين وحورنا يا ابن النجار شرح الكوكب المنير كه وليس في القرآن ما لا أي شيء معني به غير ظاهره وهذا قول أئمة المذاهب وأتباعهم قول كاس مركي إساء قرآن كواح ظاهر كيساء لغة شهدين إنا نكتشرين وقول كأي قبان أئمة المذاهب أي ماذا مذاهب تأيعد الراعضي لأنه يرجع في ذلك إلى مدلول اللغة في مقتضاه نظام الكلام ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل إلا بدليل موياني مركي إساء وحد مركا إن دليل الله أيه ولا غصر فيه مويا ظاهر كاللغة موي عنكره وإن ظاهر كاللوحن برأي واجب شرح الكوكب المنير يعني مجلد كاللبات بقول يتضبي أفرتن marka waxaad ku arki doontaa kitaabka jamcul jawaamica marku mas'aladan sheego wuxuu oranayaa khilaafan lil murji'ah murji'ada anagu khilaafayna ayaan sida oranaynaa buu oranaya oo murji'adu kaanu inay leeyin dhahirkiisa waxaan ahayn aan looga jeedin ayaa ku jira quraanka sida sida waxaan ka tilmaamayaan marka nusuusta waciidka iyo goodiga ku soo aroortay nusuustaasay waxay yiraahdeen takhwiif iyo cabsi gelin baa looga jeedaa oo bimaana waxa weeye wiiidkan inaanu xaqiiqo lahayn bay ka dhigeen xaqiiqo ba inaanu wiiidkan ilaahayn sidaas iyada ayay markaysa waxay ka dhigeen oo markay yiraadeen waxa weeye qofku isagoo faasiqa iimaankiisu kaamil yahay oona marka waxa weeye yahay mid yaani marka aan macaasid iimaankiisa ayay waxba yeelaynin waxay leeyeen wiiidkan iyo goodigan waxa weeye leysa markaysa cala dhahirihi dhahirkiisa lagu maxanbaarayo waan iska taqwiif iyo taqliid iyo adkayn baa looga jeedaa لكن مركي سوحن مركا حق غديس مصغيا قال البرماوي شيخ برماوي اللي يلاذا وحوي وشيخ علماء الشافعي ذا كم ذبوا هاي ومركا ألفية أصول فقهية يوليها وانتو مركا ألفية دي قريدة وانتو مركي سوحن مركي دمنا وشرحي مركا قال البرماوي محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه لا في الأوامر والنواهي شرح الكوكب المنير مجلد كاللوات بقول يسدي دي أفرطا محل كي علماء يسكو خلاف سيهين ka ilayeen waxan daahirkiisa looga jeedin ma ku jiraan mise kuma jiraan waa wixii wiciid iyo goodi ku saabsan ama wixii awaamir iyo nawaahi ku saabsan xataa murji'a waxay waafaqsan tahay iyo qeyr koodba ahlul bid'a iyo ahlus sunna waxay isku waafaqsan yihiin daahirkooda lagu xambaarayo allahumma illa quliya baatiniya la ilaadayo ugu gaalobay mooyaane oo iyagu markaysa waxan marka shariicadii inay ibtaaliyaan doonay oo wax kasta bay markaysa waxan marka yaani waxa weeye asrar iyo wax kala laga tilmaamaya oo takaaliftii wixii markaysa shariicadu xaaraantinimaysay هذا دون الحلالي يعني وحيالا نعاس خواصنا فرق الأمة كما مدها فرقها أمضة كما مدها وحوي مرك إسقى قالوا ويا خواص مرك إسقى باطني هذا أورنا يا وحوي صومك وحل لغة جدا سرطة مركيسة وحن مركاين يعني سرطة سيد كإن لا إلالية لغة جدا صومك إمساقا إيا وحنا الشيكتين مركيسة عين كان عمتدى لغسوا مياه سداسة لغت الماي ماي لغت الماي ماي وحيالها النوع عاسية وحن لم يتكال وهذا ليه لأي باطنية دا قاركود كو هذا ينتاس هو كفر عدوية كفر بينا وواضح مركيسة لوية زركشي هذا الكروكاسة إنه آخرني شبهاء يمركة تلمامي قال زركشي لا يجوز أن يعنى بكلامه خلاف ظاهره مطلقا ولا يدل عليه دليل خلافا للمرجئة لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه كالمهمل والخطاب بالمهمل باطل ووضيد بدنا وحيل والخلاف في آيات الوعيد والأحاديث الدالة على وعيد الفساق لا غير على ما فهم من أدلته وصدي برما هو يشغي وقلل أما الأمر والنهي فلا خلاف فيهما وإنما قلنا مطلقا لأنه يجوز ذلك عند الإطلاق عند إطلاق الظاهر كما سيأتي عند جواز ورود العموم وتأخر الخصوص عنه وكذلك الحديث قال الشافعي في الرسالة وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره البحر المحيط مجلد كوات صدح بقول يلبي يتضباطا هذا الكروكاش بتشريف المسامع كويري صفحة مجلد كوات صدح بقول يأفر يلبي لا صدح بقول يشني يلبي صنعاني وحا ورنا يا مركو حوغا مركا يعني إجابة السائل ك وحا في عنايد بورنا يا أهل الصول كينا يدهدان لبعض فرق خلافا لبعض فرق المرجئة وين المرجئة اسكو وضا الدارين وخلافا للمرجئة إننا وضا إطلاق ما في عنايد وين يدهدان مركي سا خلافا لبعض فرق المرجئة إجابة السائل ك يعني جزء إجابة السائل ك صفحة سيديت مركا على كل حال يعني ظواهر تذن لقو حنباري العلم وقبان ساسا وذا الشنقيد وحا ورنا يا أجمع كل من يعتد به من أهل العلم وحيسكوا فقين دمان عدة لترسنة أهل العلم كاملة إن نصوص كتابك يا سنة يعني مركا اللوح انبار يا ظواهر تيدا إلا لدليل يجب الرجوع إليه وهين بنانين لقصر فيه مويان الدليل أي واجب تها إن لون نقضه مويان وحكرا إن لقل حيا إن بنانين هذا الكاس وحاو كورنا يا أضاء البيان كمركو سورة الفرقان شرحية وتفسيرية وكذلك مركا إساق سورة محمد مركو فسيرينا يعني سجن هذا الكلام شبهه يقارنية هذا الكلام مرك يسجى كاس شبهه يعني ابن عبد البربا وحكوت المامي شري كتاب كيس مرك يعني اللي يلاهذو تمهيدك مرك على كل حال يعني أهل العلم وحى قبان ظواهرته ذي الوح مباريه وأن لقصر فينا إساسا قبان اللهم إلا الدليل وحكل حي المويان ساسا وذي فرق بأهل بدعيه وحيارة أهل السنة كوكان يشرين وحكم ذين يلاهذو وظاهريه سيدو مرك يساحا مرك أبو عثمان الصابوني الشيخ اللي يلاهذو علماء القرن أفراده وقتل المومي رسالة سلي عقيدة السلف أصحاب الحديث مقعيدة أهل السنة لقوق قني مركة المومي والنابتة اللي يليو حشوية اللي يليو مركة أسوة المومي ظاهرية اللي يليو لقوق قني بورنية مركة وحيالة يكوق قني كرين وحكم ذا ظواهرة مركة نصوص تقبص شدي قبصنا ياندرت يدين يعني ظاهرية لقوق قنو تام معنى يد مركة يساوحن مركة معها يعني ظاهرية وين وذو ناكسنتها ومثلا مركة يساوح قريها مركة ظاهرية اللي يليو هذا في القضاء مقع عفو عنك يعني وحيالا بضنا ومركا الدليل وخطاب كاما كم إذا أما قياسك صحيحة كم إذا بإن كريان ساساوي طريقه ذو مركي سوحا مركا يعني ما صحيح ماها أما وحوية إن مركا أهل الحديث كا إيا مركا السلف كي طريقه ذا عد الراعضة إن لقوقانو واللي إلا ذو حوية وظاهريو وظواهر تعسكرية يقان قياسك جديدا يقان دليل وخطاب جديدا يقان مفهوم موافقي جديدا يقو يعني وحياله مركا أهل العلم وقلايين يقو ظاهرية كبايدي أن كبايدين إن لقوقانو ظاهريو تنوع سوحي تاي ومركي سوحا مركا اتباع لسنن أهل البدع وما به يعنى وما يعنى به اللوغة متشهد اللوغة مقصدين أيو يعني مركا به إساقا بلا دليل دليل لا أنت غير الذي كي وحانا هين ظهر أم قضي للعقول عقلية أم قضي اللهم إلا إن دليل كل حينية ووحى عقل أم قضي وحانا هين كحن باريا إن لها لمويان مركا ولغا ويعنية هذه كلام مياه والنقل نقله قد يفيد من فائدية الأركاء للقطع قطع من فائدية بالمنضم وحمرك يسقف عن مركا كل مان إنه مركا كفائدية والعكس له بعيد والعكس يعني لتك له بعيد أو يسقى يعني أسقنا ذي وحوي أي مركا مد بعيد فض بمعنى إن لا يداه نقله مفائدين مرنا بقطع مفائدين كاس وحوي تاي قول بعيدوي سلي معتزلة هي جمهور الأشاعرة سلي كتجان معتزلة هي جمهور الأشاعرة سلي كتجان وقلت الماما يا مركي سلا نشر البنود كبلفظ قاسو كعبريا يعني معتزلة هي جمهور الأشاعرة إقبان adillada lafdiga ahi bimacna qur'aanka iyo axaadiistu marnaba inaynay qaci faa'iideyn karin, yaqiin inaynay faa'iideyn karin. arrinka noocaasna waxay yidhaahdeen sababtu waxay tahay yani daliilka naqliga ah waxa uu yahay mid yani xagga naqliga lasoo raray qaalibkooda waxaa lagu soo raray aaxaad, wixii lagu soo raray tawaatur oo sida markaa qur'aanka kale yani ahaadee tawaatur lagu soo raray, xagga dilaalada alfaadda uu kugu tusinayo macaanida ayaa ixtimaalaad gelaya 10 ixtimaal baa halkan iska yaala bu yidhaahdeen, oo lafdigu aqbalayo inuu majaazi uu aqbalaya, inuu muawal yahay uu aqbalaya, inuu idmaar ku jiro wax la qadaray uu aqbalaya, inuu ishtiraak ku jiro lafdigan uu mushtarak yahay buu aqbalaya, in taqdiim iyo taakhir ku sugan yahay buu aqbalaya, inuu caam yahay la khasisay buu aqbalaya, in la nasakhay buu aqbalaya. yacni 10 ixtimaal, ixtimaalaatul cashara layla halkan bay iska yaaleen. naskaad soo qaadaba 10kaasu markii hore mucarad u yahay, midaan aqbalayn 10kaasi maba jiro markii horeba. waxa weeye inuu markaa yacni majaaz inuu galo iyo inuu idmaar galo iyo inuu ishtiraak galo 10ka umurad buu aqbalay. 10ka markuu ka soo badbaado dabadeed waxa yaala caqliga waa inaanu ka horimo, oo qaacida iska taalla bay yidhaahdeen. qaacidada waxa leh idaa tacaarada alcaqlu wa naqlu qudima alcaql, caqliga iyo naqligu hadday tacaarudaan caqligaa la hormarinaya. sababtuna waxay tahay bay yidhaahdeen caqliga iyo naqliga labada waxa asal iyo farac bay isu yihiin, oo labada talowkeeba asala. caqliga asala bay yidhaahdeen, oo niyo caqligu siduu asal u yahay, caqligu wuxuu asal u yahay bay yidhaahdeen nebinimada nubuwada waxa lagu gartay iyo waxdaaniyada caqli baa lagu gartay. soo waxyigani ma aha war uu ku keenay nebigu ku keeno ku soo gaarsiiyey. marka hore maxaa inuu waaxid ku jiro, warka haba laga keenay inuu jiro, marka hore maxaad ku ogaatay caqligaa lagu ogaaday. marka labaad inuu cid soo diri karo oo uu rasuul soo diri karana maxaad ku ogaatay caqligaas ku garatay. labadaaba markaad caqliga ku garatay, daqligii waxa asal u ahoo aabe u ah waxa weeye waa caqliga. haddii caqliga iyo naqliga iska hor yimaadaan, caqliga hadduu buro asalkiibaa buraya, asalki hadduu burona faracina waa buraya, oo waaba iska waxay keensanaysaa farac inuu buro. markaasi faraca loo badbaadiyo, waxyiga laftiisa loo badbaadiyo, wayna caqligii la badbaadiyaa la yidhahdaa isagaa la qadimaya waa la qaadanaya. markaa qaacidadaasi waa sidaasay, idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu. qaacidada markii isaga ashaaciradu xataa lafteedu waa qabaan qaalibkooda, kutubtooda ku tansiisiyana sidaa ugu qore, yani xawaashidooda iyo kutubtooda sidaas ugu taala, oo ay leeyihin idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu, haddii caqliga iyo naqligu ay tacaarudaan, caqligaa la hormarinayaa, sidaas iyadaa bay leeyihin. marka waxa weeye qowl labaad waxa uu leeyahay, maye daatadiisa adilada lafdiyada ahi uma faa'iidayso, uma faa'iidayso waxa weeye yani yaqiin. laakiin hadday waxyaalo kale raacaan, tawaatur iyo mushaahada iyo hadday waxyaalahaas raacaan, markaa yaqiin waa faa'iidinaya. oo mushaahadadu waa maxay? mushaahadadu waxa weeye salaadii wa aqiimu salaaba ilaahay yidhi, nebigii baa marka isaga lagala kulmay. nebigii markaa salaada uu ogayay inay taa aynu hadda hayno tahay, ee awqaada leh, ee arkaanta leh, ee shuruudda leh, ee waajibaadka leh, ee qaabka loo tukanayo, ee afcaasha la samaynayo lahaatay, yacni inay taa tahay, mushaahada lagu ogaaday waana yaqiin qaciya in looga jeedo, yaqiin qaciya mushaahada lagu ogaaday, qarinadaas aayiday yaqiin qaciya wey. waxaa kaloo lagu ogaan karaa markaysa waxaan markaa oo yaqiinta uu ku faa'iideyn karaa tawaatur inuu raaca ku faa'iideyn karaa ashiya kale inaysa ku raacdo. qowlka labaadna waa kaasoo waa qoliyo ashaacirada qaarkood iyo yacni qowlka ay mareen bacdi ashaacirada ka mid ayabaa maray. qoliyaha markaa odhanaya marnaba marka isaga qadci ma faa'iideeyo, fakhru raaziya baa ka mid ah, yacni qoliyo badan baa saas ku tegey. qoliyo badan ayaa saas ku tegey. qolo kale waxay leeyihiin maya qadci waa faa'iideeya, oo isagaan wax kaleba raacin buu qadci faa'iideynaya, isagaan wax kaleba raacin buu qadci faa'iideyn karaayo. adilada markay isagaa naska ku ah masaa'isha sariixa ku ah macno kale aan aqbalin, ta waxa weeye yaqiin waa faa'iideynis, yaqiin waa faa'iideynis, sidaas iyadaa weeye. wannaqlu markaa naqli uu qad yufiidu inuu faa'iideeyaa laga yaabaa, yacni qad buu geliyey lilqadci qadci inuu faa'iideeyaa laga yaabaa, bilmundami wax raaco ku markaa yacni laran inuu ku faa'iideeyaa laga yaabaa, oo tawaatur ama mushaahada ah. sababku waxay tahay iyadoo xataa taasi ayna raacin buu qadci faa'iideyn karaa, wala cagsu marka isagaa sidaa lidkeeda oo lahu markaa naqliga u sugnaatay, yacni baciidu waa baciid wey. almanduq walmafhuum. wallahu aclam. alxamdu lilah rabbi alcaalamiin, wa sala allahu cala muxamadin wa cala aali muxamed.